بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السادس والعشرون من تفسير النسفي. ثم بين حكم التي سمى لها مهر في الطلاق قبل المس فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تحصوا الخيرات خطابا لجماعته. اثنان، في الحاشية في الأصل المخطوط لجماعة متابع بعون الله عز وجل. هاء اسم للفعل أي خذوا. اقرأوا كتابيه تقديره هاء كتابي اقرأوا كتابيه، فحذف الأول للدلالة الثاني عليه والعامل فيه. كتابيه اقرأوا عند البصريين لأنهم يعملون الأقرب، والهاء في كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه للسكت، وحقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل، وقد استحب إيثار الوقف إيثارا لثباتها لثبوتها في المصحف. إني ظننت علمت، وإنما أجري الظن مجرى العلم لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم في العادات والأحكام، ولأن ما يدرك بالاجتهاد قلما يخلو عن الوساوس والخواطر، وهي تفضي إلى الظنون، فجاز إطلاق لفظ الظن عليها لما لا يخلو عنه. أني ملاق حسابيه معاين حسابي، فهو في عيشة راضية ذات رضا يرضى بها صاحبها. هنا توجد كلمة غير واضحة. في جنة عالية رفيعة المكان أو رفيعة الدرجات أو رفيعة المباني والقصور، وهو خبر بعد خبر. قطوفها دانية ثمارها قريبة من يريدها ينالها. القاعد كالقائم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا. أكلا وشربا هنيئا لا مكروه فيهما ولا أذى، أو هنئتم هنيئا على المصدر. بما أسلفتم بما قدمتم من الأعمال الصالحة. في الأيام الخالية الماضية من أيام الدنيا عن ابن عباس هي في الصائمين، أي كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لما يرى فيه من الفضائح والعياذ بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. ولم أدر ما حسابيه، أي يا ليتني لم أعلم ما حسابي. يا ليتها، يا ليت الموتى التي متها. كانت القاضية، أي القاطعة لأمري، فلم أبعث بعدها ولم ألق ما ألقى. ما أغنى عني مالية، أي لم ينفعني ما جمعته في الدنيا. فما نفي والمفعول محذوف، أي شيئا. هلك عني سلطانيه، هلك عني سلطانيه، ملكي وتسلطي على الناس، وبقيت فقيرا ذليلا. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ضلت عني حجتي، أي بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا. فيقول الله تعالى لخزنة جهنم عليهم السلام: خذوه فغلوه، أي اجمعوا يديه إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه أدخلوه يعني ثم لا تصلوه إلا الجحيم وهي النار العظمى أو نصب الجحيم بفعل يفسره صلوه ثم في سلسلة ذرعها طولها 70 ذراعا بذراع الملك عن ابن جريج وقيل لا يعرف قدرها إلا الله سبحانه وتعالى فاسلكوه فادخلوه والمعنى في تقديم السلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التصلية إنه تعليل كأنه قيل ما له يعذب هذا العذاب الشديد فأجيب بأنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين على بذل طعام المسكين وفيه إشارة إلى أنه كان لا يؤمن بالبعث لأن الناس لا يطلبون من المساكين الجزاء فيما يطعمونهم وإنما يطعمونهم لوجه الله عز وجل ورجاء الثواب في الآخرة فإذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على طعامهم أي أنه مع كفره لا يحرض غيره على إطعام المحتاجين وفيه دليل قوي على عظم جرم حرمان المسكين لأنه عطفه على الكفر وجعله دليلا عليه وقرينة له ولأنه ذكر الحظ دون الفعل ليعلم أو ليعلم أن تارك الحظ إذا كان بهذه المنزلة فتارك الفعل أحق وعيد ذكر الحظ دون الفعل ليعلم أن تارك الحظ على أو أن تارك الحظ إذا كان بهذه المنزلة فسوه أن مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر أي من قبل مسكم إياهن وقد فرضتم في موضع الحال لهن فريضة مهرا فنصف ما فرض إلا أن يعفون يريد المطلقات وأن مع الفعل في موضع النصب على الاستثناء كأنه قيل فعليكم نصف ما فرضتم في جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون أن الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء التي هي آتية لا ريب فيها من حق يحق بالكسر أي وجب ما الحق مبتدأ وخبر أعيد ما الحق مبتدأ وخبر وهما خبر الحق والأصل الحاقة ما هي أي شيء هي تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها أي حقها أي يستفهم عنها لعظمها فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التهويل وما أدراك وأي شيء أعلمك ما الحق يعني أنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمها لأنه من العظم والشدة هكذا ورد في الضبط، ويمكن أن تكون لأنها أقرأ كما هو في المطبوع، في المطبوع هكذا هو في المطبوع، لأنه من العظم والشدة بحيث لا تبلغه دراية المخلوقين. وما رفع بالابتداء أو رفع بالابتداء، وأدراك الخبر والجملة بعده في موضع نصب لأنها مفعول ثان لأدرى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالحق، فوضعت القارعة موضعها لأنهما من أسماء القيامة، وسميت بها لأنها تقرع الناس بالأفزاع، تقرع الناس بالأفزاع والأهوال، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب، تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيبهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة، واختلف فيها، فقيل الرجفة، وقيل الصيحة، وقيل الطاغية، مصدر كالعافية أي بطغيانهم، ولكن هذا لا يطابق قوله. وأما عاد فأهلكوا بريح، أي بالدبور، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. واحد في الحاشية: رواه أحمد والبخاري ومسلم. متابع: صار شديدة، شديدة الصوت من الصرة، الصيحة أو باردة، من الصر، كأنها التي كرر فيها البرد وكثر، فهي تحرق بشدة، بشدة بردها. عاتية، شديدة العصف أو عتت على خزانها فلم يضبطوها بإذن الله سبحانه وتعالى، غضبا على أعداء الله عز وجل. سخرها، سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وكان ابتداء العذاب يوم الأربعاء. وعيد: عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وكان ابتداء العذاب يوم الأربعاء آخر الشهر إلى الأربعاء الأخرى. حسوما، متتابعة لا تنقطع، جمع حاسم، كشهود، تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم، وجاز أن يكون مصدرا، أي تحسم حسوما بمعنى تستأصل استئصالا. فترى، أيها المخاطب، القوم فيها، في مهابها أو في الليالي والأيام. صرعا، حال جمع صريع، كأنهم، حال أخرى، أعجاز، أصول نخل، جمع نخلة. خاوية، ساقطة أو بالية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.